تقول انا اعشق رسول الله لا يجوز، انا اعشق الله لا يجوز. لكن هناك المصطلح الذي وضعه الله عز وجل وهو مصطلح المحبة، تقول انا احب الله عز وجل واحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحب ابا بكر وعمر وعثمان واحب الصالحين الى اخره، لكن لا تقول اعشق. لفظ العشق مصطلح حادث، ثم هو يدل على ما ذكرته لكم من العلاقة المحرمة. فهل يجوز بعد ذلك ان يقول رجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شفيعا للعشاق؟ يوم كثير من الناس اللي هم لا يعلمون شيئا ولا يعقلون، لك شوف أي الرسول كان بيحب العشاق وكان شفيعا للعشاق، ويزداد الايهام وتزداد الجريمة لما يورد دليلا على هذا الكلام من صحيح البخاري. هل تتصوروا ذلك؟ دليل من صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شفيعا للعشاق. الحديث في البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اعتقت بريرة وكانت تحت مغيث، زوجها رجل اسمه مغيث، ولما اعتقت خيرت ما بين ان تبقى تحت عبد او تفارقه، فاختارت الفراق، هي حرة وهو عبد. وكان مغيث شديد الحب لبريرة، فلما كلمها ان تبقى معه ابت عليه، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به ان هي تبقى معه ولا تفارقه. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة، فجاءت ومجالس وابن عباس مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها فامرها ان تبقى معه وان تكون زوجة. فقالت يا رسول الله اتأمرني؟ فقال لها لا، انا شفيع. قالت لا حاجة لي فيه. ثم انصرفت بريرة، فقام مغيث وراءها يبكي ودموعه تتحدر من على لحيته وهو يسألها ان تبقى معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عباس الا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ ورد لفظ العشق يا اخوانا في الموضوع. طيب هذه امرأته، لما رجل يحب المرأة ما يقال ان هذا عشق، لانها امرأته، ولفظ العشق مصطلح على معنى، فما يجوز ان يقول انسان عن رجل انه قابل عشيقته فيقصد انه قابل امرأته. لان اذا انا قلت رجل قابل عشيقته فهم كل هذا الجمع انها امرأة. فهل يصح وضع هذا العنوان على هذا الحديث؟ امن بالحب الاول. ايه هو من الحب الاول بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ خديجة رضي الله عنها. هل النبي صلى الله عليه وسلم امن بالحب الاول؟ لا والله، هؤلاء لا يعرفون شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان في قلبه امرأة ولا رجل، لم يكن في قلبه الا ربه تبارك وتعالى، لم يكن في قلبه ذرة ولا شعرة ولا شعيرة

التي صدر بها ابو تمام ديوان الحماس، وحق له ان يصدر حماسة بهذه المقطوعة الجزة القوية. الفند الزماني سرقت ابله، وكان رجلا ينتمي الى قبيلة ضعيف، وعجز ان يستنقذ ابله من الساط من اللص، فقال متوجعا: لو كنت من مازن لم تستبح ابلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان، لكن قومي وان كانوا ذوي عدد اذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة ان ذو لوثة لانا. قوم اذا الشر ابدى ناجزيه لهم صاروا اليه زرافات ووحدانا، لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وان هانا يجهل ظلم اهل الظلم مغفرة ومن اساءة اهل السوء احسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم. من جميع الناس انسان عندهم ورع بارد ياخذ على افاه الله يسامحك، ياخذ على خده الله يسامحك. لا والله ما كان هذا سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه قال ابي عز مرة فامسكه واراد ان يؤدبه فقال له: كن خير اخذ. الاخوة الجلوس، الاخوة التزموا بالجلوس، جزاكم الله خيرا. الجلوس هذا هو احد اداب الطلب، احد اداب الطلب، جزاكم الله خيرا. لما هاجى الشاعر عمر بن ابي عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم فامسكه فقال: يا محمد كن خير اخذ ولا ارجع، فتركه فهجاه وشبب بن سلم برضو امسكه قال: كن خير اخذ. فلما هاجى للمرة الثالثة واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ يعني بمجامع يعني ان يقبض عليه وان يعني يكون في حوزته، قال: يا محمد كن خير اخذ. قال: لا والله لا ادعوك تمشي في طرقات مكة. يقول: ضحكت على محمد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وامر به فقتل. مفيش حاجة اسمها حلم لحد الاخر، ده سمت الضعفاء مهما تشدقوا. قالوا احنا اقوياء، كما قال القائل: صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم اخوان، عسى الايام ان يرجعن قوما كالذي كان. فلما صرح الشر فانت وهو عريان، مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وتقريع وارنان، وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن. عارف لما يكون الزق الجلد مليان مية، لما كده يعمل ايه من فوق؟ ينزل مية. اهو احنا بقى فاض بنا الكيل، لو واحد عمل لنا كده هننفجر كالزق المليان، اول ما تطعنه كده من جنبه منزل مية على طول. وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن. شوف بقى البيتين دول اللي فيهم مية الذهب دول: وبعض الحلم عند الجهل إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان.